بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، وفي رواية بالمحل الأعلى، الروح في هذا الجسد بدار غربة ولها وطن غيره، فلا تستقر إلا في وطنها، وهي جوهر علوي مخلوق من مادة علوية، وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف، فهي دائما تطلب وطنها في المحل الأعلى، وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها، وكل روح ففيها ذلك، ولكن لفرط اشتغالها بالبدن وبالمحسوسات المألوفة أخلدت إلى الأرض ونسيت معلمها ووطنها الذي لا راحة لها في غيره، فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، والدنيا سجنه حقا، فلهذا تجد المؤمن بدنه في الدنيا وروحه في الملأ الأعلى. وفي الحديث المرفوع: إذا نام العبد وهو ساجد باه الله به الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدي بدنه في الأرض وروحه عندي، رواه تمام وغيره. وهذا معنى قول بعض السلف: القلوب جوالة، فقلب حول الحشر، وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش. فأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعه. قلب حول الحشر، عندنا الحشر، الحش ممكن، إيه أذكر أن الحش، هي بس عندنا الحش، عندي حش، الحش حتى أنا عندي الحشر، الحشر إيه، لكن هو المعروف المقولة هذه: قلب حول الحش، وقلب يطوف حول العرش. عندي في الحاشية حشش، حشش، حشش. أيوه، بس ما ذكر شيء. موضع قضاء الحاجة. إيه، موضع قضاء. لسان حشش. اكتب النسخة. نعم. أعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له وهيئت له، وعن وطنها ومحل أنسها ومنزل كرامتها، ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب، فإذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتها أقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب، فحينئذ تتقطع حسرات على ما فاتها من كرامة الله وقربه والأنس به والوصول إلى وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه، كما قيل: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. ولو تنقلت الروح في المواطن كلها والمنازل لم تستقر ولم تطمئن إلا في وطنها ومحلها الذي خلقت له، كما قيل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. وإذا كانت الروح تحن أبدا إلى وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه في السكنة، وكثيرا ما يكون غير وطنها أحسن وأطيب منه، وهي دائما تحن إليه مع أنه لا ضرر عليها ولا عذاب في مفارقته إلى مثله، فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي؟ فالعبد المؤمن في هذه الدار سبي من الجنة إلى دار التعب والعناء، ثم ضرب عليه الرق فيها، فكيف يلام على حنينه إلى داره التي سبي منها وفرق بينه وبين من يحب وجمع بينه وبين عدوه، فروحه دائما معلقة بذلك الوطن وبدنه في الدنيا. ولي من أبيات في ذلك: فحي على جنات عدن فإنها ولي، يعني لابن القيم، ولي أبيات في ذلك لابن القيم، وهذه تسمى ميمية ابن القيم لأنها مختومة بالميم. نعم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وكلما أراد منه العدو نسيان وطنه وضرب الذكرى عنه صفحا وإلافه وطنا غيره أبت ذلك روحه وقلبه، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار، أين حل منها فهو في دار غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولكنها غربة تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله، وأما الغربة التي لا يرجى انقطاعها فهي غربة في دار الهوان ومفارقة وطنه الذي كان قد هيئ له وأعد له وأمر بالتجهز إليه والقدوم عليه، فأبى إلا اغترابه عنه ومفارقته له، فتلك غربة لا يرجى إيابها ولا يجبر مصابها، ولا تبادر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملأ الأعلى، فللروح شأن وللبدن شأن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أظهر أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه، فبدنه بينهم وروحه وقلبه عند ربه. وقال أبو الدرداء: إذا نام العبد عرج بروحه إلى تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن له بالسجود، وإن لم يكن طاهرا لم يؤذن له بالسجود. فهذه والله أعلم هي العلة التي أمر الجنب لأجلها أن يتوضأ إذا أراد النوم، وهذا الصعود إنما كان لتجرد الروح عن البدن بالنوم، فإذا تجردت بسبب آخر حصل لها من الترقي والصعود بحسب ذلك التجرد. وقد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه بين الناس إلا جسمه وروحه في موضع آخر عند محبوبه، وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم ما هو معروف. وقوله: أولئك خلفاء الله في الأرض ودعاته إلى دينه، هذا حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه. واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. واحتجوا بقوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهذا خطاب لنوع الإنسان، وبقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وبقول موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه: خليفة الرحمن، إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. ومنع الطائفة هذا الإطلاق وقالت: لا يقال لأحد إنه خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، قريب غير بعيد، راء وسامع، فمحال أن يخلفه غيره، فهو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. والحديث في الصحيح. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سافر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أهله. فالله تعالى والله تعالى هو خليفة العبد، لأن العبد يموت فيحتاج إلى من يخلفه في أهله. قالوا: ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه على من قال له: يا خليفة الله. قال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله، وحسبي ذلك. قال: وأما قوله تعالى: إني جاعل في الأرض، هذا يعني استطراد منه رحمه الله تعالى في هذا المسألة، عادته رحمه الله أن إذا مر على مسألة يشير إلى الخلاف فيها، يعني هل يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرضه، أو فلان أو شيء من خلق الله يكون خلفاء الله في أرضه. يقول: من هم من أجاز هذا؟ كما مر علينا بأن سمي خلفاء الله كما قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. ومنهم من منع ذلك، والأظهر جواز هذا، لأنه فالعبد خليفة الله في أرضه للعمارة والطاعة، والله عز وجل خليفة الله على كل نفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله خليفتي على كل مؤمن. قالوا: أما قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فلا خلاف أن المراد به آدم وذريته، وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله في الأرض، قيل عن الجن الذين كانوا سكانها، وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن، وقصتهم مذكورة في التفاسير.

في فضل العلم، ليس في تفضيل إيش الماء العلم على المال. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن، هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهو دعوة العوام، والمجادلة بالتي هي أحسن القياس الجدلي وهو رد الشاغب المشاغب، قياس جدلي مسلم المقدمات. هذه كلها إيش مصطلحات منطقية عند الفلاسفة، النوع القياس عندهم نوع قيسة، يقول أن الحكمة قياس البرهان وهو دعوة الخواص، والموعظة الحسنة قياس الخطابة، والمجادلة قياس الجدلي. وهذا مجرد من مسميات ما لها داعي. نعم. قال هذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة. نعم. وهو مناف لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الفراء وجماعة ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، وهذا قول الكلبي. قال حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن والموعظة ويقول هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري ويجوز أن يتم الكلام عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ بقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا يعني قراءة أو توجيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بس تقف على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول هذا يحسن السكوت أو الوقف. نعم. يكون الكلام على قوله جملتين، أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله وفي الثانية بأنه أتباعه على بصيرة، والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء. الرجل 31 أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه اطمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة. ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون، وقوله تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون، وقوله في حق خليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث المرفوع يعني يقول لو لم يكن من ثمرة العلم إلا أنه إيش يثمر اليقين أكفى بالعلم شرفا. وهذا شك أنه حقيقة، يعني أن كونه يثمر اليقين ما أراده الله عز وجل وما بينه الله عز وجل وما وعد به أهل الإيمان وما عده لأهل الإيمان وما وعد به أهل الشقاء، لكفى بهذا مفازة أن الإنسان يكون عنده من اليقين بخبر الله اليقين التام. لا شك أن هذه ثمرة جليلة يسعى إلى تحصيلها أي أحد، وأهل اليقين قد امتدحهم الله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون، كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون. نعم. وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده عنه كراهية كاره، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكرا لله وذكرا له ومحبة وخوفا، فحي عن بينة، واليقين والمحبة هما ركن الإيمان، وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية وعنهما تصدر. يقول اليقين والمحبة ركنا الإيمان، كما أن

لأنه ظن أن الأسد ليتيقنه شجاعته وجراءته موقن بأن الرجل يدع له ناقته ويفتدي بها من نفسه. قالوا على هذا يخرج معنى الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، وفيه أجوبة. لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم رتبة طلب إبراهيم رتبة طلب إبراهيم إبراهيم زوالها. محمد عندك رتبة تاء الهاء عليها فتحتين ولا فتحة؟ لا فتح. رتبة أصح. لكن بين العيان والخبر رتبة طلب إبراهيم زواله. طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي، فعبر عن تلك الرتبة بالشك، والله أعلم. هذه مسألة، يعني يقول هل اليقين الظن يعبر عن اليقين أو لا؟ منهم من قال أنه يعبر، كما في قول يظنون أنهم ملاق الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة، ولو كانوا في ظن خلاف اليقين لكفروا. ومنهم من قال أنه يمنع، لكن ابن القيم يقول أنه إيش؟ أن الظن الذي بمعنى غلبة الظن، وأنه ظن لا يبطل لا يلحق الشك، لكنه ظن لأنه أمر مغيب، لكنه في إذا انكشف هذا الأمر سيكون يقين، يقول هذا لا بأس به. لا يكون اليقين إلا للعلم. وأما الظن فمنهم من وافق على أنه يكون على أن يكون الظن في موضع اليقين، وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع فيها موقع اليقين كلها على بابها، فإن لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب، يعني إيش؟ يذكر على شيء مغيب، ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه، يعني إيش؟ لا يقوم الظن في الشيء المعلوم، إنما يقال في الشيء الغير مشاهد، ولمن ذاقه أظنه، وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعلم، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن عليه. قالوا وبين العيان والخبر رتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل لمدركه بالمشاهدة. نعم. الرجل الثاني والثلاثون بعد المئة ما رواه أبو يعلى الموصري في مسنده من حديث أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح، فإن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. الله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلم جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال صدقت. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. عجيب ده. ها أيوه ما أدخل القدر. أيوه أنا بقول كيف ما أدخل القدر؟ وبعدين أصول الإيمان ستة ما هي بخمسة، يعني يمكن سبق قلم سهى عنه. ممكن أدخلها مع الإيمان بالله،

كل هذه إشارات منه رحمه الله إلى إيش؟ بطلان علم المنطق والفلسفة، لأنها قواعد وقوانين من يرتبها ويقعدها ويؤصلها ينقضها في موضع آخر، لأنها يمشيها على هواه وعلى مستوى فكره، هذا يثبتها وهذا ينقضها، وهذا الذي أثبتها في الموضع هذا ينقضها في موضع آخر، وهلم جرى. نعم. قال: إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيء من ذلك ففكر فيه ثم قال: هذا علم قد صقلته الأذهان ومرت عليه من عهد القرون الأوائل، أو كما قال، فينبغي أن نتسلمه من أهله، وكان هذا من أفضل من رأيت في المنطق. قال: إلى أن وقفت على رد متكلم الإسلام عليه وتبيين فساده وتناقضه، فوقفت على مصنف لأبي سعيد السيرافي النحوي في ذلك، وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار والجبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري وخلق لا يحصون كثرة، ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال ومخالفتها ما كان ينقدح لي كثير منه. رأيت آخر من تجرد للرد عليه شيخ الإسلام قدس الله روحه، فإنه أتى في كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب. كتابه الكبير والصغير الرد على المنطقي، وكتابه الثاني نقض المنطق. نقف على هذا: ورأيت آخر من تجرد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.